بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 21 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط. نعم، سلام الرجل على زوجته أي على امرأته إذا دخل بيته، وسلامه على المرأة من محارمه. والمحارم نوعان: محارم على التأبيد، أبوة وإن علت، وبنوة وإن نزلت، وإخوة من أي الجهات كانت، إخوة لأبوين وهم الأشقاء، وإخوة لأم وإخوة لأب، والأعمام وإن علوا، والخوال والأخوال وإن علوا، وبني الإخوة وإن نزلوا. هذا المحرمات على التأبيد نسبا ورضاعة، لحديث عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما المحرمات على التوقيت فهن أجنبيات كأخت الزوجة وخالتها وعمتها، فهم محرمات على التوقيت، وكل محرم مؤقتا يدخل في حكم الأجنبية. ومحرم مؤقتا يعني يحرم منك النكاح منها مؤقتا ما دام في ذمتك سبب هذا التحريم. وسلام الرجل على الأجنبية واحدة كانت أو عصبة، وسلامهن عليه بشرط أمن الريبة والفتنة. إذا أمنت الريبة وأمنت الفتنة جاز هذا السلام، لعموم الأدلة ولخصوصها كما سيأتي تحت هذا الباب في الأحاديث الثلاثة التي سيسوقها رحمه الله. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كان لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير. تكركر حبات من شعير، وش معنى تكركرها؟ تدقها إما جرشا وإما طحنا. نعم. وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، أن امرأة منهم وهي عجوز كانت سخية كريمة، عندها الدائرة كل جمعة، يعني عندها الشبة كل جمعة، فكانت تطعمهم، تطبخ لهم أصول السلق وتطبخ لهم الشعير وتطعمهم إياه. قال: فندخل عليها ونسلم عليها فتطعمنا، وهي أجنبية عنهم، لكن الريبة مأمونة، والشك والفتنة مأمونة. وهذا فيه فضل إطعام الطعام، وفضل أن يجعله المسلم دائرا، إما يوميا أو ليلة أو في كل أسبوع، فإن شأنهم معها في كل أسبوع تحتفي بهم، وهم أجنبيون عنها، لكن هذا من حب إكرامها للمؤمنين مع حجابها، ليس ذلك بدون حجاب. ففيه سلام الرجل على المرأة الأجنبية عنه، وسلامها هي عنه بشرط أمن الريبة وأمن الفتنة. نعم. وعن أم هانئ فاخنة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره بثوب، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. هذا حديث أم هانئ، قيل فاخنة وقيل فاتكة، بنت أبي طالب ابنة عمه صلى الله عليه وسلم، وهي شقيقة علي بن أبي طالب. وسبب مجيء أهل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وإن علي رضي الله عنه توعد رجلا أن يقتله، وقد أجارته أم هانة، فتوعده علي بالقتل. فجاءت أم هانة رضي الله عنها شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وهو يغتسل، وفاطمة بنته رضي الله عنها تستره، فسلمت. من المسلم؟ أم هانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليها السلام وقال مرحبا بأم هانة. خرجه من هذا الوجه الإمام مسلم، والحديث أصله في الصحيحين. ثم قالت: يا رسول الله، إن أخي ابن بطن أمي توعد فلانا أن يقتله، وقد أجرته يا رسول الله. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. الشاهد أنها سلمت على نبي الله وهو ابن عمها، أجنبي عنها، ورد عليها السلام فأقرها على ذلك. دل على ماذا؟ على مشروعية السلام بشرط أمن الريبة والفتنة. نعم. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبو داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعودا فألوى بيده بالتسليم. اللهم صل وسلم عليه. مر علينا حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عصبة في المسجد فسلم علينا، في رواية الترمذي فألوى بيده، أي أشار بها مسلما علينا. فيها سلام الرجل على العصبة من النساء، وسلامه على الواحدة أيضا، وكل ذلك مع أمن الريبة وسد باب الفتنة. نعم. باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام. هذا السؤال لكثرة سؤال الإخوان عنه أمس وقبل أمس والذي قبله: هل نبدأ الكافر بالسلام أو لا نبدأه؟ السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم، هذه تحية خاصة بالمسلمين، تحية خاصة بالمسلمين ابتداء يبتدأون بها، فلا يجوز أن يبتدأ بها غير المسلم، سواء كان كافرا أصليا كاليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي والهندوكي والملحد، أو كافرا مرتدا. طيب، إذا سلم علينا غير المسلم بهذه التحية نردها عليه، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله نقول عليكم السلام ورحمة الله، نردها عليه، لأن الحديث كما سيأتي نهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام. ولما خص اليهود والنصارى وهم أهل كتابين دل على أن من أشد منهم كفرا من باب أولى. أما التحية في غير السلام فلا بأس بها، كأن تقول مساء الخير، صباح الخير، الله يمسيك بالرضا، تحية لائقة، سلام على من اتبع الهدى، هذا مشروع، وقد كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار من ملوك الأرض: سلام على من محمد رسول الله إلى فلان، سلام على من اتبع الهدى أما بعد. إذن الممنوع ما هو؟ أن تبدأهم بتحية المسلمين، تحية الملائكة، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها، وهي السلام. فإن سلموا علينا رددنا عليهم، أخذا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. إذا مر على جماعة مثل الآن العمالة في كامب، مثل مجموعة ما تدري عنهم فيهم مسلمون، تسلم عليهم جميعا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على رهط فيهم مسلمون ويهود وكفار، سلم عليهم عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة ينهى عليه الصلاة والسلام فيه أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والسلام هنا بأل العهدية، أي السلام المعهود وهو تحية المسلمين. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أي بتحيتنا. طيب إذا سلموا علينا نرد عليهم وعليكم، فإذا قال اليهودي أو غيره السلام عليكم ورحمة الله، نقول عليكم السلام ورحمة الله، نرد عليه بمثل ما سلم. قال: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وش معناه؟ نحدهم حتى يصدمون؟ ترى بعض الناس يفهم مثل هذا الفهم، الله يخلف على المسلمين. لا، ليس معناه أنه يحد إلى ضيق الطريق وإلى، لا، معناها أنك لا تفسح له في الطريق إجلالا له أو إكراما لجنسيته أو مرتبته، لا، مثله مثل غيره. لماذا نهينا عن ظلمهم؟ لأن الظلم حرام علينا وعلى غيرنا، منا وعلينا، من المسلمين وعلى المسلمين، الظلم حرام. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لا تفسحوا لهم إجلالا لهم في هذا الطريق لأنهم حمران عطران. لا، وبعض الناس يقول ببين لهم حسن ديني. حسن دينك ما يكون بإعطاء المذلة، وإنما بحسن القدوة وكريم الشيم وجميل الفعال، بهذا يظهر استقامتك على دينك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. نعم، لأن من سلام أهل الكتاب محتمل للريبة ومحتمل للحقد والمكر والدهاء ومحتمل للسلام عموما، فقولك وعليكم رد للتحية بمثلها. وقد كان اليهود إذا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يسلمون سلام الحقد وسلام البغض، يقول السلام عليك يا محمد، يغلدمونها غلدمة كما يقال، يعني يدغمونها، فيقول وعليكم، فتقول عائشة رضي الله عنها: كيف تجيبهم السلام عليك؟ قال: قلت وعليكم، إن كانوا سلام وإن كانوا دعاء، ودعاء الرسول مستجاب، ودعاءهم يطير بالهوى مردود عليهم، اللهم صل وسلم عليه. وفي قوله وعليكم رد للتحية بمثلها، فهذا متوافق مع آية النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وين هذا المجلس يا ترى؟ في المدينة، في المدينة قبل أن يستتم الأمر لأهل الإسلام، فيه أخلاط من المسلمين ومن اليهود حيث كانوا يتعاملون مع الناس، ومن المشركين عبدة الأوثان، فإن العرب كانوا على الشرك وعلى عبادة الأوثان. مر على هذا المجلس فسلم عليهم، هل يقال أنه ابتدأ اليهود والنصارى المشركين بالسلام؟ الجواب لا، وإنما لاحظ المجلس عليه الصلاة والسلام بمجموعه وأشرف من فيه المسلمون فألقى السلام عليهم، ويدخلون تبعا، لأن السلام أن ينتقلوا عن باطلهم الذي هم فيه، لكنهم ما صح أن يسلم عليهم بهذه التحية استقلالا. وهذا دليل لقاعدة من قواعد أهل العلم أنه يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. مثاله: عندك شاة دافع، فإذا ذكيتها ذكاة الجنين ذكاة أمه ولا لا؟ أما إذا استقل الجنين ونزل لا بد من ذكاة مستقلة له. السلام: لا يجوز أن نبدأ الكفار بسلامنا، سلام المسلمين، لكنهم دخلوا تبع مع غيرهم، دخلوا تبعا مع غيرهم، وإنما يسلم على الكافر بما يليق به. ومن اقتداء وتأسي شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، أن بعض الإخوة في إحدى الدول شكوا للشيخ أنهم ما يعطون حقوقهم من جهة التزويج والنكاح وأحكام ذلك، فكتب شيخنا إلى رئيس وزراء تلك الدولة، وكانت دولة نصرانية فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فخامة دولة رئيس وزراء كذا، تحية لائقة وبعد. بماذا حياه؟ تحية لائقة وبعد. هل حياه بالسلام؟ الجواب لا. وفي حديث النبي: سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. نقف على هذا الباب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يقينا طريقة ومآل أهل الجحيم، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا في العالمين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم. الجنائز إذا صليت وراء خلف 10 جنائز هل يقرا بمعنى كل عدد الجنائز؟ يسأل أخونا إذا قلت صليت على عدد من الجنائز هل لي بكل جنازة قيراط ولا وشلون؟ نقول نحن نتعامل في العبادات مع من؟ مع الله. ربي كريم ولا مو بكريم؟ أحسن ظنك بالله وأبشر به خير، فأحسن بالله ظنك، وعظم بالله رجاءك، وأكمل بالله ثقتك، وأبشر بالخير. لا تتعامل مع تاجر من تجار الدنيا يحاسبك على الدرهم والدينار والقنطار، لا، تعاملك مع كريم يعطي العطاء العظيم على الشيء اليسير. فهذا ما يقوم به في قلبك من أين؟ من ظنك ورجائك وحسن ثقتك بربك، والله أعلم. سم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه مرحبا، أي في منزلة السلام؟ لا، سلمت، مر في الحديث. أي نعم، سلمت، هي سلمت ورد عليها السلام عليه الصلاة والسلام، وزادها مرحبا يا أم هانة. نعم. شيخ الفاضل يوم الجمعة إذا قال ها؟ إذا قال الخطيب السلام عليكم يوم الجمعة، أي بدل بعض الكراسي والنشر المصاحف، هل تبدأ الخطبة بعد السلام أم بعد الحمد لله؟ وهل هذا العمل صحيح أم خطأ؟ هذا سؤالين، وش رأيك؟ ما في مشي، اللي مشي يوقف. أي نعم، إذا سلم الخطيب فسلامه ليس بدء الخطبة، بدء الخطبة هو بدءها بحمد الله والثناء عليه. فإذا سلم وجب أن يرد السلام، قالوا وإذا سلم الواحد على الجماعة قام البعض بالكفاية والباقي بالاستحباب، باقي بالاستحباب. وما ذكره من أنهم يحركون الكراسي ويطون المصاحف هذا استعدادا للخطبة، الذي أرى أنه لا بأس به، لا بأس به، لأنه بعد سلامه الأذان، وبعد الأذان الدعاء، ثم بعده الخطبة، والممنوع الكلام والخطيب يخطب. يخطب ولا يخطب؟ وش ودكم؟ ها؟ بالضم، يخطب، هي الخطبة، خطبة الجمعة. ولهذا في السكتة بين الخطبتين يجوز أن تتكلم، في حال نزوله إلى أن يصلي يجوز أن تتكلم، إنما الممنوع حال خطبته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.